هي هذه له فلا فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنا موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ حجر المقدسي، واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد من أبواب وباب السترة. لازلنا في أبواب الصلاة، لكن اليوم ندخل في باب السترة. وقال المؤلف: باب سترة المصلي. والسترة هو ما يضعه المصلي بين يديه ليتقي به مرور المار، وبعضهم قال أيضا ليقصر نظره على ما دون السترة، على قول الراجح سيأتي بأنه نظر المصلي يكون في موضع السجود، على قول الجمهور خلافا مالك يرى باتجاه الوجه. لكن نقول، لذلك قالوا بعضهم أن السترة أيضا ليتقي به مرور المار، ومن أجل أيضا أن يقتصر النظر على ما دون السترة. السترة تحجب النظر، تجعل المرء أخشع في صلاته، نقول مركز أكثر بدل أن يطيش النظر يمينا وشمالا. والسترة بالضم هي ما يستتر به، يعني على الإطلاق السترة وما يستتر به. حتى في اللبس أو في الملابس قال هذه السترة يعني يستتر بها، لكن عند إطلاقها في الفقهاء يقصدون بها ما يضعه المصلي أمامه أو ما يصبه المصلي أمامه لمنع المرور بين يديه أثناء الصلاة، سواء كان هذا الموضع شيء موضوع عصا أو مثلا قائم أو يصلي إلى جدار أو شجرة دابة أي شيء سارية، كل هذه سترة. والسترة حكمها في الشرع عندنا على خلاف، هو في اتفاق طبعا أنه يستحب للمصلي، يعني الأدنى لأن هي خلاف بين الوجوب وبين الاستحباب كما سيأتي معنا، لكنهم أقلها الاستحباب، وأن تكون السترة للمصلي إماما كان أو منفردا، أن يصلي إلى ستر. قلت يا مسألة خلافية سيأتي، بعضهم قال بالوجوب والجمهور على هي الاستحباب، استحباب اتخاذ السترة، وهي تكون للمصلي إماما وللمنفرد. إذن المأموم لا يستحب له أو لا يشترط له السترة، لأنه سترة الإمام سترة له. وسواء كانت هذه الصلاة في العمران أو في الفضاء فيستحب أو يجب على الخلاف أن يكون له سترة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الفعلية أو القولية بأنه اتخذ السترة في أكثر من موضع، كان في منى يصلي ومنى ليس فيها جدران، على خلاف طبعا حديث ابن عباس اللي هو مصلى لغير جدار، لكن هل اتخذ السترة أم لا؟ المهم أنه في جميع أماكن صلاتي يستحب له أن يتخذ السترة، وليست المسألة معللة بأنه يضع السترة لأنه يخشى أن أحد يمر بين يديه، فإن كان يصلي مثلا منفردا فلا يستتر، لا، يعني ليست المسألة السترة معللة بخشية المرور أن يمر أحد أثناء صلاته، لكن السترة تستحب مطلقا سواء صلى المرء منفردا أو سواء صلى إماما. لذلك قلنا أن لا حكم أكثر، بعضها منع مرور المار، وممكن بعدها أيضا لأنه يضع حدا لنظره في الصلاة أو غير ذلك، فإذا هي على الإطلاق تجب السترة أو تستحب. وأما المأموم فلا يستحب له السترة، لأنه أصل المأمون إما يكون خلف الإمام فسترة الإمام، أو في الصفوف والصف الذي أمامه وكأنه يعني سترة له. لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك، كان يصلي إماما وكان يضع العنزة، ولم يكن الصحابة يضعون سترة له. وأيضا ما ورد من حديث ابن عباس في الحج ما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني صغير، وأنا يومئذ قد نازهت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترقع ودخلت في الصف، فلم ينكر علي ذلك أحد. طبعا ولما مر أمام المصلين، فدل ذلك على أن مروره لم يكن فيه مخالفة شرعية، مع أنه كان يركب الأتان أيضا. إذن دل ذلك على أن المأمون لا يشترط له السترة، ولا تنقطع سترته كما سيأتي بانقطاع مرور المرأة أو الكلب أو ذلك إن كان مأموما. أيضا على الراجح لذلك. إذا اتخاذ السترة سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستخدم يضع السترة في صلاته. فإذا من يتخذ السترة وفي امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أيضا أن السترة تحفظ المرء في صلاته من مرور الشيطان الذي يقطع الصلاة، كما قال عليه السلام: يقطع إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها فلا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذا ممكن بغير السترة الشيطان يقطع عليك الصلاة، يشوش عليك ويأتيك ويجعل نظرك يمينا شمالا إلى غير ذلك. والشيطان إذا مر لأنك لو وضعت السترة كأنك منعته من أنه يمر في هذه المنطقة، وبدون السترة سيمر. فإذا مر ممكن يعني يشوش ويستولي عليك، يتمكن من قلبك، فهذا يؤثر في الخشوع. وفي أيضا وضع السترة كف البصر عن ما وراء السترة. أنت لو تضع سترة في صلاتك يعني إيش؟ تعتبر أن هذا حدك، فلا تنظر إلى ما بعد ذلك، فذلك يجعلك تخشى أكثر في صلاتك، وأن نظرك لا يتمادى إلى ما وراء السترة، خاصة لو كانت السترة شيء محسوس كبير، يعني جدار، عمود، شيء مرتفع، فأنت لن يعني ترسل نظرك إلى بعد ذلك. أيضا السترة بتمنع انقطاع الصلاة، ده مرة كما سيأتي معنا في حديث مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار يقطع الصلاة على الراجح، ووجود السترة سيمنع ذلك، لأن لو مر بعد السترة لا يقطع صلاتك. وأيضا تفيد أن الذي سيمر حتى ولم يكن يقطع صلاتك كالأدمية أو الرجل أو غير ذلك، فأنت لن تحتاج أنك تدفعه ما دام هو يمر بعد السترة، فأنت قد وضعت حدا ليستطيع أن يلغو فيه رفع حتى الضرر على الناس، وأنك تسمح للناس بالمرور فلا يحتاج أن يمر بين يديك ويقع هو في الإثم، لأنه مر بين يديك كما سيأتي في حديث 40 أن يقف 40، أو قد تقع أنت في اسم أنك تصلي في مكان يرتده الناس ولابد أن يمروا في هذا المكان ولا تضع سترة لنفسك وتكون أنت الآثم بذلك. بدأ الحافظ رحمة الله عليه بذكر أول حديث يبين فيه حكم المرور بين يدي المصلي، فقال عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أبو جهيم ويقال أبو جهل، عبد الله بن الحارث أنصاري صحابي رضي الله عنه، وابن أخت أبي بن كعب، وهو صاحب حديث الذي روى حديث الرجل الذي سلم عليه وسلم وهو يتبول أو هو يبول. وهذا أبو جهم ليس أبو جهم مثل سيأتي معنا صاحب الإنباجانية التي أرسل أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وردها له لسنة وطلب منه بعد ذلك ملحفة أخرى له. قال: لو يعلم المار، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الحديث: لو يعلم المار، وأنا لو حرف شرط يدل على ما سيقع ما كان سيقع لوقوع غيره. ما كان سيقع لوقوع غيره. تقول مثلا لو جاء محمد لجئت معه، او لو حضر اخوك لحضرت. فقال لو يعلم المار، المار هنا من الذي يعبر من امام المصلي، سواء عبر من اليمين الى الشمال او من الشمال الى اليمين، اي عبور. يبقى هذا المار، يبقى القائم ليس بمار، القاعد ليس بمار، المضطجع ليس بمار، النائم ليس بمار. اذا من نام امام المصلي، من اضطجع، من قعد، من وقف، من جلس، أتى بكرسي وجلس أمامه، هذا ليس مارا، هذا لا شيء عليه، لا يدخل في الحديث. يبقى المار العابر. وهذه مهمة على الضبط، لأنه قد يرد بي على اجتهاد عائشة رضي الله عنها لما أنكرت على مسألة قطع المرأة لصلاة المصلي، فقالت شبهتهم بالحمير والكلاب، لقد كان مثلا يصلي وأنا معترضة أمامه. طبعا يستدلت بذلك، والاعتراض هنا قلنا هذا ليس مرور رضي الله عنها. قالت لو يعلم المرء بين يدي المصلي، أي أمام المصلي. طب بين يدي المصلي هنا، ما هو بين يدي المصلي، أين اليدين؟ اليدين في أعلى. طب إيش المقصود بين يدي المصلي؟ هو المقصود من أمام قدم المصلي على الأظهر إلى منتهى السجود. يبقى هذه إشكالية في مسألة تحديد المسافة التي يكون آخرها. لو مر بعدها المار لا يكون قد قطع، أو مش قطع الصلاة يعني قطع أو مر بعد المار. طب ما هي قدر المسافة؟ بعضهم قال من بين قدمي المصلي إلى آخر منتهى السجود. لما يجي ينزل يسجد فيضع رأسه ليسجد إلى بعد منتهى السجود، هذه المسافة هي المقصود لا يمر المار بينها عند المصلي. وقيل قدر ثلاثة أذرع، وبعضهم قال قدر رمية حجر، مسافة أنك ترمي حجرا كان هذه كمان كبيرة رمية حجر. وبعضهم قال يرجع فيها للعرف، ما يعد عرفا بحيث لا يمكن هنا ايش نظرنا. قالوا ايش هو المساله؟ ان هو طولب منتظرين يا استاذ، انا لسه بشرح، لحقت تجيب سؤال؟ طب منتظرين لما انتهي ده الباب لسه في اوله، سياتيك ما تتعجلي بالسؤال. لما ينتهي الباب ولا تجد اجابه في المسائل الفرعيه يبقى اذكره، ما تنشغلوا بهذا. هو المشكله ان بياتي للطالب اثناء الشرح افكار فلابد يتمهل ما ينشغل بها حتى يسمع، ثم بعد ذلك إن لم يجد بغيته فيما جاءه من فكر يسأل بعد ذلك، حتى لا يؤدي تشويش، سيكون تشويش إنه ينشغل بمسائل أثناء الشرح. فنقول هنا بعلق العرف، كيف يضبط العرف؟ هو أصالة لو هو واقف يصلي وجاء أحد يمر وأراد أن يمتثل أمر النبي فيدفعه، فقالوا إذا كان سيدفعه ما استطاع أن يدفعه وهو واقف، فهذه في إيش؟ يعني لو هو واقف يصلي وسيدفعه بدون أن يتقدم، فكل هذه واستطاع أن يدفعه وهو واقف، يبقى هذه في إيش؟ في مسافة السترة الذي ينهى عن المرء أن يمر. لكن لو كان سيحتاج ليدفعه أن يتقدم خطوات، طبعا هذا كل الكلام ده لو كان المصلي لم يتخذ سترة، فجاء أحد يمر، لو في سترة فخلاص المار لا يمكن له أن يمر ما بين المصلي وسترته، حتى لو طالت السترة قليلا ما يهم، لكن لا يمر إلا من بعد السترة. كلامنا كله لو كان ليس هناك سترة للمصلي، فما هي المسافة التي يعد المار ليس مارا بين يدي المصلي فلا يأثم؟ فقالوا إن كان مر في المسافة التي إن استطاع المصلي أن يدفعه بدون أن يتقدم خطوات فهو مار بين يدي المصلي، لكن إن احتاج المصلي أن يتقدم خطوات ليدفعه فهنا قالوا إذن هو ليس بمار بين يدي المصلي. يبقى أصبح عندنا الآن إما نقول المسافة من القدمين المصلي إلى منتهى السجود، أو نقول ثلاثة أذرع، أو نقول رمية حجر، أو نقول ما كان عرفا. وإيش العرف؟ نقيده بطريقة الدفع، إن تقدم خطوات ليدفعه فليس هذا بمر بين يديه، لكن إن كان يدفعه وهو يصلي فهذا مر بين يديه. ولعل الأخيرة هذه مع الأولى ما بين القدمين إلى السجود أضبط في هذه المسألة، والله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان ماذا عليه من الإثم. إذن المسألة عقوبة، يبقى هذه المسألة محرمة أن يمر المرء بين يدي المصلي، وكثيرا ما لا ينتبه الناس لذلك أو يتهاونون بذلك. بل بينا بأنك لو تعلم العقوبة، لأنه أخفى العقوبة، وإخفاء العقوبة يدل على عظم الذنب، كما أن إخفاء الجزاء يدل على عظم الجزاء، كما قال الله عز وجل في الصوم: فهنه لي وأنا أجزي به. فأخفى الله عز وجل أن ينزل لنا جزاء الصوم يوما لله عز وجل. وطبعا في روايات أخرى جاءت يعني بعد عن المرة 40، لكن في رواية هو لي وأنا أجزي به، دل ذلك على أنه أخفى فعظم الجزاء. وهنا أيضا لو يعلم ما عليه من الإثم والعقوبة لكان يقف منتظرا فراغ المصلي. والناس للأسف تسلم ولا يعني تريد أن تقف دقائق، وتقطع للناس الذين يصلون مسبوقين صلاة أو يعني خشوعهم في صلواتهم ولا يقفون. قال لكان أن يقف يعني أن تقف منتظرا فراغ المصلي. قال الرواية التي معنا: يقف 40 خيرا له. في رواية أخرى: يقف 40 خريفا. وفي رواية: 40 فقط. وفي رواية لأبو هريرة أيضا: يقيم 100 عام خيرا له من القطرة التي خطاها. قال: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معترضا في الصلاة لكان أن يقيم 100 عام خيرا له من القطرة التي خطاها. وهنا قال: لكان أن يقف. المهم المفهوم لا، العدد ليس له مفهوم كما قلنا عند الوصولين على الراجح، لكن هنا يطلق 40 تدل على المبالغة، يعني لا نعلم 40 يوما، 40 عاما، 40 خريفا، يعني فصل من الفصول السنة. وفي رواية 100 كما قلنا، فهو مقام زجر وتخويف. والمقصود تحريم المرور بين يدي المصلي، وهذا وعيد، لذلك البعض يقول انه كبيره، يعني انظروا كبيره من الكبائر ولا يتهاون فيها الناس، لانه جاء الوعيد من ضوابط الكبائر ان ياتي الوعيد عليه من النار. والشوكاني قال ذلك، قال دلاله هذه دلاله على ان ذكر على ان المرور بين يدي المصلي من الكبائر. وهي ليش؟ لان المصلي يوقف بين يدي الله عز وجل يناجي ربه سبحانه وتعالى، فانت لما تمر تقطع له هذه المناجاه وتشوش عليه. والبعض سار الى الكراهه، ولعل الكراهه المقصوده في بعض الكتب كراهه التحريم، لان الوعيد شديد وظاهر في الحديث، فيصعب ان تكون الكراهه كراهه التنزيه. لكن ورد بعض اهل العلم كابن حزم وعبد البر قالوا بالكراهه، وهذا حتى اصعب على ابن حزم انك تقول له الا بكراهه التحريم، لانه ياخذ بالظاهر. والترمذي بعضهم قال الترمذي في روايتي أجر العمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا المرور بين يدي المصلي. والمقصود هنا والله أعلم الكراهة لا يقصد بها كراهة التنزيه، كراهة التحريم. والحق أن هذا الوعيد في كل الأماكن وكل المساجد. وطبعا الخلاف مشهور في مسألة المسجد الحرام، النص في الكل، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة، أنه نص على العموم. والبعض يعني أخرج فتوى أو على أن المسألة فيها نظر في مسألة المسجد الحرام، لأنك يصعب أنك أنت تمر لألا تمر مع الأعداد واختلاف الناس في الصلوات إلى غير ذلك. خاصة لو كان يصلي المرء في ممر أو كان يصلي في أماكن يرتادها الناس. طبعا هذا اللي يصلي في الأماكن هذه قد يقع نفسه هو في الإثم أصلا، وقد يوجد حرج لمن يقف، لكن أقول الدليل عام، من استطاع لابد له أن يقف أو أن ينتقل. إن كان المسألة كالطواف مثلا، وبعض الناس بعد الصلاة الفريضة في الطواف يقف يصلي السنة، وعجب يعني الناس تطوف أصلا ووقف الطواف للصلاة الفريضة، انتهت الفريضة مفترض أن يرجع الأمر للطواف، تجد بعض الناس يصلون والبعض يريد أن يصلي خلف المقام فيذهب عند الطواف يصلي خلف المقام والناس تطوف، وهذا هو الذي يقع نفسه في الإثم والحرج. طيب إذا معنى الحديث الآن أو المسألة، إذا كان المصلي يصلي في غير سترة فالمار لابد له أن يحترز ولا يمر بين يديه على القدر الذي قد بيناه في مسألة، وإلا إذا مر بين يدي المصلي فقد وقع في الإثم. ومسألة يعني الحق بس مسألة مكة، لأن هذه الكلام فيها كثير، كثير من أهل العلم يقولون بأن مكة حكمها كغيرها في مسألة الصدق. الإمام البخاري في صحيحه بوب بابا، باب السترة بمكة وغيرها، وكأن البخاري يشير، وطبعا الإمام البخاري ترجمته استنباط لوحده، وهذا الذي قدم البخاري على مسلم في ترجمة الإمام البخاري فقه فيها، فكأنه يشير البخاري على أن هناك حديث طبعا المطلب بن أبي وداعة هو لا فرق بين مكة وغيرها في السطر، وهذا المعتمد عندنا حتى في المذهب الشافعي، لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغير مكة، ليست المسألة مذهب، لكن أنا أقول إن هذا العام، لكن البعض طبعا يعني ترخص في ذلك نقول، وهذه المسألة يرجع، لكن كوني بأن المسألة على العموم والبعض يسير في مكة كما يريد في الحرم على أن الفتوى خلاص أن حد مكة، لا نقول الأصل أن مكة غيرها، لكن ممكن نقول بقى هنا في ضرورات أو في شيء على حسب الحال وحدها الموجود قد يكون هذه فيها نظر، لكن أنا أتكلم عن أن كثير من أهل العلم يقولون بأن السترة في المسجد الحرام كغيرها، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت، يعني صلى المقام سترة، طبعا هذا إن استطاع، لكن في أماكن في أوقات الآن ما يمكن أن تصلي في هذا المكان. وأيضا نقل عن ابن عمر كان يصلي في الكعبة فلا يدع أحد يمر بين يديه، كان يرده، أنت الآن بترد أحد هناك بيسمعك الفتاوى الفقهية كلها لأنك أنت المخالف، وأنه أن المسجد الحرام يجوز فيه المرور. ابن عمر كان يدفع المرء رضي الله عنه. المهم هذه المسألة قد بينا فيها، إلا كما قلت بأنه قد في حالة الزحام الشديد أو غير سيء ممكن ما تدفع بقى هنا، لأن الدفع سيكون فيه إشكال بعد ذلك. هنا عموم الحديث أن من هذا الحديث بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة والذي لا يقطع الصلاة، منع الكل من المرور بين يدي المصلي، سواء كان ممن يقطع الصلاة كالمرأة كبسات والكلب الأسود والحمار، وسواء من لم يقطع الصلاة، الكل ممنوع من المرور. وأيضا العموم، ليست المسألة صلاة نفل أو فريضة، عموم المنع القطع عمرو المرور سواء كان يصلي فريضة أو يصلي نفل. وأيضا الحديث فيه عموم آخر، من أنه الإمام في الحديث الإمام والمأموم والمنفرد، لكن طبعا خرج المأموم كما بينا بحديث ابن عباس الذي بيناه في منى في حجة الوداع، وأيضا من فعل الصحابة لما كنا يستثيرون لما يصلون خلف المسل، لكن الحديث على العموم أنه لا يمر بين الإمام بين المنفرد بين المأموم أو على نعم إطلاقا أو عموما. في طبعا شدة هذا الأمر من المرء لو خير بأنه يقف 40 عام ولا يمر، لا يقف 40 عام ولا يمر، وهذه دلالة على أنه إذا جاء الشرع بأمر نهى عنه الأصل المرء يستجيب ويمتثل. الآن أنت لا تقف دقيقة أو دقيقتان وتلاقي الناس بتمر عليك. لا يمكن المصلي سيأخذ أكثر من دقائق حتى ينتهي. ده لو بيصلي الأربع ركعات كاملة لن يأخذ أكثر من 10-15 دقيقة، ثلث ساعة فقط. أين أنت من 40 تقفهم؟ والوعيد، ما هو المشكلة أن الناس لا تستعظم هذا الوعيد، فما يهمه ينصرف. طيب، هل لو مر المار بين يدي المصلي يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ طبعا في العموم هنا بدون إخراج الثلاثة الذين سيأتوا في إبطال الصلاة، الصحيح إذا مر لا يبطل الصلاة. إذا مر رجلا متفق عليه لا يبطل الصلاة، خلاف كما سيأتي معنا إذا مرت المرأة الكبيرة حائض التي تحيض يعني المرأة البالغة، أو مر الكلب أسود أو حمار، وسيأتي هذا كله. طيب، حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سئل دليل العلماء الطائلين في الجواز في المسجد الحرام، وقالوا ان دي عمت دي بلوى، واصبحت المساله ضروره لانك لا تستطيع ان تحترز عدد الناس وغير ذلك، فقالوا هذا عمت به البلوى واصبح مشقه احتراز، فدل ذلك على انه يعني لا يمكن فعلا، هذا الذي عنده فيها مسألة. الله أعلم. تمام. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي عن سترة، فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. قال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه إمام مسلم. هنا يعني سؤال عن إيش؟ عن ارتفاع السترة، كان النبي صلى الله عليه وسلم سئل سترة المصلي كيف تكون؟ ما هو طولها؟ ما هو عرضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل. إيش هو مؤخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل هو الشيء اللي بيوضع على البعير ويكون له زي كده إيش ظهر، يعني لما بيجلس الجالس على البعير بيسند ظهره إلى إلى إلى قطعة الحاجز، إنه الحاجز ده بيكون يبقى خشب، ممكن يبقى على حسب الصنع الذي هو فيه او غير ذلك. فهذه الشيء اللي بيوضع على الرحل ويكون له حاجز يسند عليه الجالس على هذا الحاجز بظهره، يسمى الشداد عند بعض الناس، اللي هو يشد على البعير يلبس ويكون له هذا الظهر الذي يجلس عليه ويركبه لوح، يعني كانه ظهر كده ذاك الكرسي لوح يستند إليه. هو غالبا بيكون ثلثي ذراع طول وعرض، اللوح ثلثي ذراع طول وعرض، لو قلنا ذراع كم 30 45 تقريبا، كانوا 30 سنتي، نعم ثلثي ذراع 30 سنتي طول وعرض، على أن الذراع تقريبا والله 45 فيما أذكر الآن، نعم لأن الذراع وربع في القلة 60 سنتي عندما، وهي ذراع وربع طول وعرض وارتفاع، فكانت ثلثي ذراع 30 سنتي تقريبا هكذا. فهنا يبين سلم بأنها لكن طبعا هذه موضوع على الرحل كمان أيضا، قال مثل مؤخرة الرحل. ف وممكن تكون اكثر يعني بعضهم قال ممكن تكون نصف زراعه فقط اقل او اكثر يعني او زراع يعني هذا تحديدا تقريبا وليس تحديدا بس هو دلاله على انه يكفي في الستره ما كان بمقدار مؤخره الرحل في الارتفاع يعني اذا المساله مش طول الرحل كله من الارض مش طول البعير من تحت لفوق الارتفاع لا ده هو المقصود مؤخره الرحل هذا اذا ممكن نتكلم في 30 سنتي او اكثر تكون على ليس تحديدا تقريب لان النبي صلى الله عليه وسلم استتر باشياء اخرى استتر بالعنزه وهي اطول العنزه او الحربه واستتر بالمقام في صلاته واستتر بجدار فاذا المساله ليست لكن نقول ان هذا وانا قلت الزراع 45 سنتي الزراع 45 سنتي على التقريب عند الفقهاء وممكن السهم وممكن السهم وقلنا ان هذه مش طيب ما احنا قلنا تقريبا يا اساتذه قلنا مؤخره الرحل هو قال هنا هو لوح فاللوح بيكون تقريبا هكذا هو المشكله مش في العرض المشكله في الارتفاع لكن احنا بنصف مؤخره الرحل في ارتفاعه وبيكون عرضه لان في لوح بيستند عليه احنا ما بيهمناش اللوح يهمنا الارتفاع اللي ما بيهمناش العرض اقصد يهمنا الارتفاع هو لما سئل عن مؤخرة الرحل فاحنا نصف مؤخرة الرحل هو بيكون ايش عبارة عن اللوح اللي بيسند اليه بيكون غالبا ثلثي زراع طولا وعرضا والا يا سلام قد وضع عنزة ووضع حربة فاذا المسألة ليست في العرض هي المسألة كلها في الارتفاع وهذا الارتفاع قد يكون هذا على الاقل شيء والا سياتي مسألة الخط ايضا لكن هذا فيه كلام يعني لكن انا اتكلم عن هنا مؤخرة الرحل هذا تقريبا والا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى لأطول من ذلك قلنا العنزة والحربة والمقام إبراهيم عليه السلام وأيضا الجدار وهو سيأتي يستتر ولو بسهم والسهم يعني ممكن يقول السهم أقصر كمان من مؤخرة الرحل فهنا لما سئل عليه السلام بيّن وهذا طبعا فيه أن الصحابة كانوا يسألون ليتعلمون ويعملون خلافا لما يسأل ويتعلم ولا يعمل كذلك العلماء كانوا يسمون العالم الذي يعمل بما علم ليس العالم من حفظ فقط العلم لا العالم الرباني والذي يعمل بما علم نسأل الله جل أن يجعلنا ممن نعمل بما قد علمنا يا رب أمين وكانوا يسألون أيضا ليعملون مش الآن أنت بتسأل كثير ناس تسأل الحكم لو عجب الحكم بينفذ ما عجبوش بيروح لواحد ثاني يشوف الحكم الثاني أما هم كانوا يسألون ويعملون طيب قال هنا هذه سؤال عائشة أو نقل عائشة بأن النبي سئل فبين وقال عن سمرة بن المعبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم سمرة بن معبد الجهني ووالد الربيع بن سمرة الجهني وكان الربيع بن يروي عنه أيضا وهو أيضا روى حديث أن مكة الله عز وجل أذن له أجر يرسل في مكة في عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة جعل لمكة الحرمة كما هو معلوم يعني. الحديث بعض أهل العلم ضعفوه لأن فيه عبد الملك بن الربيع الإمام يحيى بن معين ضعفه وابن القطان أيضا تكلم في لم تثبت عدالته والبعض حسن الحديث والظاهر ان الحديث حسن الحديث حسن وليس بضعيف يتقوى طبعا بما حديث اخر عند مسلم يعني لكنه يخالف ذلك الحديث قال ولو بسهم يعني كانه التقليد يعني يكون الصوت ولو بسهم للتقليد و السهم اللي هو النصل، النصل العريض اللي بيكون في اللي بيدخل في في في في في, في الشيء لما يضرب عليه، فهذا السهم اللي هو النصل. وطول السهم هذا النصل قالوا ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة هكذا، يعني ارتفاع لو فتحنا الإبهام والسبابة فهو هذا الفرق بين الإبهام والسبابة. يرجع كل واحد يعمل يعني مثلا اللي هو يباعد بين الإبهام والسبابة، هذه المسافة هي مسافة النصل أو السهم. بعضهم قالوا حوالي 16 سنتيمتر، يعني 16. حقيقة هو أقل كمان هكذا من مؤخرة الرحم. وهذه طبعا في دلالة على أن الشيء اليسير هذا ممكن يكون يعني إيش ممكن، طبعا ممكن يكون سترة. وكان طبعا قلت الحديث بعضهم ضعفوه، فلما ضعفه بعض لم يأخذ به فلا يقبلوا السترة بهذه القلب، ويقولون بمؤخرة الرحل كأقل شيء. ولمن أخذ بالحديث فعمل به ويعني أجاز مسألة أن يوضع السترة بهذا القدر. قال ولو بسهل، هو طبعا في دلالة على الأمر، وطبعا كل هذا الحديث هذا الحديث تحديدا ومن قبله فيه دلالة على من يرى وجوب السترة، في دلالة عند من يرى وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستتر، وهذا فعل أمر، دلالة الأمر ليستتر أحدكم في صلاته، وقالوا هذا أمر على الوجوب وليس له صارم عند من قالوا بالوجوب. قال ولو بسهم، يعني يدل حتى لو بشيء يسير كالسهم لابد أن يستتر. فاستدل من قالوا بالوجوب بهذا الحديث على الأمر باتخاذ السترة، ومن قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه كان يرى وجوب السترة، أحد الأقوال له، لكن هو الرواية عن الإمام أحمد أنه يرى وجوب السترة، حتى أنه رأى في رواية إسحاق بن هاني رآه الإمام أحمد في مرة يصلي وليس قرأني أصلي وليس بأن يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع فقال لي استتر بشيء فاسترت برجل. ممن قال أيضا من وجوب الإمام ابن خزيمة رحمه الله عليه في صحيحه أيضا كان يرى الوجوب. والحق أن القول بوجوب السترة قول قوي، مع أن الجمهور يرون باستحباب السترة، الجمهور خلاف الحنابلة الشافعية مالكية والأحناف يرون باستحباب السترة. واستحباب السترة عند الجمهور عمدة ما يسألون به حديث ابن عباس في منى أو في عرفة، لا في منى، قال صلى في منى لغير جدار، ورواية أخرى صلى بعرفة وليس شيء يستره، وهذه الرواية ضعفها الإمام ابن خزيمة، لأنه قال كيف قد زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لغير سترة، كيف هو يصلي بغير سترة. لكن عمدة استدلال الذين قالوا من استحباب حديث ابن عباس في منى، قالوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم رأيته لما قال نزل بالأتان يرتع وإلى مرة ثم قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، الجمهور حملوا لغير جدار على غير سترة، وقالوا إذن هنا استحباب السترة. الذين قالوا بالوجوب قالوا ليس في الحديث دلالة، لأن إلى غير جدار تحتمل، قالوا أصلا منها ليس فيها جدار، لأن منها كلها خيم، هي ليست مدينة يعني ليس فيها أبنية، فقالوا إلى، فكان ابن عباس يقول إلى غير جدار يعني هذا معناه أنه ليس فيها جدار، لكنه ليس معناه أنه لم يصلي إلى غير سترة. فالكل اختلف في فهم معنى حديث ابن عباس، الذين قالوا بالوجوب قالوا قوله لغير جدار ليس معناه أنه لم يصلي لغير سترة، وقالوا هذا محتمل أن يكون الوضع شيء ثاني. والذين قالوا لا بالاستحباب قالوا بل هو دلالة على عدم اتخاذ السترة، لأن أصلا منها ما فيها جدار، فلما يقول ابن عباس بغير جدار يبقى لا يقصد به الجدار للجدار، ويقصد به بغير حاجز بغير سترة، فدل ذلك على أنه صلى بغير سترة، فصرفوا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هذا هذه الملخص، لأن طبعا الفروع يعني نفصل فيها أكثر، لكن أنا أحتاج بالإيش بالله. طبعا أصحاب الوجوب أيضا استدلوا لحديث ابن عمر والموقوف لا تصلي إلى للستر، لا تصلي إلى للستر، حتى ابن خزيمة بوب بابا قال باب النهي عن الصلاة لغير ستر. وبوب لذلك قال باب، بعضهم قال كأبو عوانة باب إجابة تقدم المصلي إلى ستر. ممن يرى أيضا الشوكاني رحمة الله عليه بوجوب الستر، والإمام الألباني رحمة الله عليه أيضا يرى وجوب الستر، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى باستحباب الستر أخذ بقول الجمهور، حتى قال فيها الحنابلة دي. والله أو يعلو ده ترجيح الشيخ ابن تيمية عليه. والأدلة أيضا أصحاب الوجوب قالوا قول الله عليه وسلم ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ويصلي، قالوا هذا أمر أيضا الحديث الأول. وقالوا استدلوا بحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا صلى أحدكم إلى سترة وليدن منه فليصلي إلى سترة وليدن منه. كل هؤلاء أخذوا بصيغة الأمر للوجوب ولم يجعلوا له صار. وأما الجمهور كما قلت أخذوا بحديث ابن عباس في منى، وحتى الشافعي قال في تفسيره للحديث قال إلى غير جدار أي إلى غير سترة. وهذا حقيقة فيه نظر قلنا، لكن الأقوى حديث أبي سعيد. ليش في حديث أبي سعيد؟ قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفع. قال إيش؟ إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، قال هنا يدل على أن المصلي الجمهور قد يصلي إلى سترة وقد يصلي إلى باب سترة، لأن الصيغة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على أن الناس كلها بتصلي إلى سترة، فالبعض يصلي إلى سترة وبعض يصلي لا يصلي إلى سترة. فقالوا إذن هذه إذا صلى أحدكم إلى شيء يسترون الناس دل على المسألة ليست على الوجوب على استحباب. واستدلوا قالوا أيضا بأن المسألة عشان تقول حتى تقول بالوجوب لابد من دليل صريح حتى تشغل الذمة بشيء واجب، والدليل فيه منازعة، لكن الحق إن أدلة الوجوب قوية جدا، أدلة الوجوب التي جاء فيها الأمر قوية، وحديث ابن عباس يحتمل ليس صريح. وقد قلنا بأن الحديث أو الدليل تطرق إليه الاحتمال ألبسه ثوب الإجمال فسقط به الاستدلال، إنه قاس محتمل فأصبح مجمل فلا يستدل به. وحديث ابن سعيد أيضا ممكن يرد عليه إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فكأن المسألة معلقة أنت اتخذت سترة فجاء أيضا بينك وبين السترة فإيش فلابد تدفعه، لكن هذا ليس معناه طب لم تكن تصلي إلى السترة فإذا مر من بعد السترة فلا شيء عليه لا تدفع، ليس فيه إقرار على أنك قد تصلي ولا تصلي، وبيان للحالة لما دام أنت اتخذت السترة وفعلت ما عليك فإذا مر بين يديك فلك أن تدفعه، وإلا لو لم تخذ السترة وهو مر من بعد حدود لو قلنا السترة موضع السجود وغير ذلك فليس لك أنك تدفع، وليس فيه بيان على أن المسألة على التخير أو على الاستحباب. المسألة تظل خلافية، ووجوب السترة يعني لا شك الأولى أن المرء أن يتقدم إلى السترة، لأن بيان فوائد السترة وغير ذلك. بيان ما يقطع الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم، وله هذا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، والأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائط. طيب هذا المسألة ما يقطع السترة، ما يقطع الصلاة. وجاء هنا في الروايات طبعا المرأة ثم قيدت بالحائط، وهذا مهم. إذا البنت لو قيدنا البنت التي لم تبلغ لا تقطع، والحمار والكلب قيد بالأسود. طيب ثم جاء تفسير للكلب إن كان الأسود شيطان، وهنا جاء تقييد أنه لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم. يعني إن مرت أبيه أحد هذه الثلاثة بين السترة، بين المرء وبين السترة تقطع، لكن لو مر الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود بعد السترة فلا تقطع. هذا هو المقصود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة أو يقطع صلاة المرء المسلم، وطبعا المسلم تأكيدا من المرء، وإلا هو لا يصلي إلا المسلم. الحديث كلها بالروايات هذه تدل على أن المصلي إذا لم يجعل له سترة بينه في صلاته ومر أحد هذه الثلاثة في مقام السترة، في مقام ما يكون من السترة، فهذا يقطع الصلاة، وبقدر شيء يكون مؤخرة الرحم. ذكر بعض قالوا الأدنى هو مؤخرة الرحم على تضعيف حديث السهل. قالوا يقطع الصلاة، لكن إذا وضع السترة ومر من بعد السترة تقطع الصلاة. طب قطع الصلاة مقصود بيه هنا إيش؟ إبطال الصلاة. ودي مسألة خلافية، لأن اختلف العلماء فيه، بل الصحابة اختلفوا في ذلك. أبو هريرة وأنس وابن عباس وجماعة من الجميع قالوا ببطلان الصلاة وقطع الصلاة، ودي رواية عن الإمام أحمد. واختارها أيضا عبد الرحمن بن قدام، والموفق أيضا قدام مال إليها، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية وابن القيم، قالوا تقطع الصلاة. والقول الثاني قول الجمهور. من الجمهور؟ إمام مالك، أبو حنيفة أول ترتيبا، ومالك والشافعي رضي الله عن الجميع. قالوا هذه ورواية عن إمام أحمد، لكن المعتمد عن إمام أحمد لا تقطع. قالوا لا تقطع الصلاة ولا تبطل، والمقصود بحديث القطع هو نقص الصلاة فقط، ذهاب بعض الخشوع وشغل القلب فتنقص الصلاة. طب إيش استدلالهم؟ استدلوا بحديث سيأتي معنا في آخر الباب وضعف الحافظ وضعيف، لأبي سعيد الخدري قال لا يقطع الصلاة شيء، فقالوا لا يقطع الصلاة شيء يبقى هذا المقصود هنا نقصان فقط، والحديث فيه ضعف أو ضعيف كما سيأتي في آخر الباب. وقول ثالث قالوا بأن لا يقطع الصلاة إلا مرور الكلب الأسود فقط، ولا تبطل بالمرأة والحمار. وهو قول إمام أحمد. أنا وهمت في الأول، هو الأول رواية عن إمام أحمد، لكن قول إمام أحمد هذا الثالث. قول إمام أحمد هذا الثالث، جعل الكلب الأسود فقط الذي يقطع الصلاة والمرأة لا تقطع ولا الحمار. يعني الإمام عنده ثلاث روايات، رواية في القول الأول اللي هو رجح شيخ ابن تيمية وغيره بالقطع الثلاثة، ورواية مع الجمهور بعدم القطع الثلاثة، وقول أحمد بأنه يقطع بس الكلب الأسود. لما سأل أبو عبد الله ابنه، سأل عبد الله أو سئل يعني إمام أحمد عن قطع الصلاة، قال لا يقطع عيدي إلى الكلب الأسود البهيم. وطب ما الذي جعله استثنى؟ هو اللي جعله استثني حديث عائشة لما أشكلت رضي الله عنها لما سمعت بقول قطعان. مفيش صوت؟ لا أعتقد إن في صوت، ده عندك فقط، لإلا كان اشتكى الباقي. الصوت موجود اعتقد. طيب خلاص. قول الثاني قول الجمهور، تسأل عن القول الثاني قول الجمهور، مالكية والأحناف والشافعية قالوا لا تقطع الصلاة شيء، والقول الثالث قول الإمام أحمد قالوا تقطع يقطع الكلب الأسود فقط، والقول الأول رواية عن الإمام أحمد ترجيح شيخ سالم تيمية وابن القيم وكثير من الصحابة، قلنا قول ابن عباس وقول أبو هريرة وأنس والحسن البصري أيضا قالوا يقطع الثلاث تقطع الصلاة. قول الإمام أحمد لمسألة الكلب فقط وجد بأن فيه إشكال في حديث عائشة التي احتجت به، قال ما شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت الإنسان لم يصلي وإني على السرير أو على السرير بينه وبين القبلة مضطجع، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من بعيد رجليه. طبعا هذه الرواية تبين أنها تحركت، هي تريد أن تبين أنها كانت معترضة النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع بينه وبين القبلة، قال فتبدو لي الحاجة تريد بدل شيء تريد تفعله فكرهت أن تجلس حتى لا تشوش على النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه، يعني تنسحب من تحت، فكأنها تريد تقول بأنها تمر، هذا حديث عائشة أشكل على الإمام أحمد في مسألة المرأة، ثم أيضا أشكل عليه حديث ابن عباس في الأتان لما أخذ الأتان ومر به بين الصفوف اللي هو صغار الحمار ثم تركه ثم إيش ثم وقف في الصف، فجعل الإمام أحمد عنده إشكال في الحمار وفي المرأة فلم يقل بهما بالقطر وقال فقط بالكلب الأسود، ما عنده فيه إشكال ما رأت فيه رخصة. والحق أن قول الأول هو أوفق الأقوال وهو الذي ملازم لأن قال يقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وحديث صحيح ما في فيه حديث صريح للقطع، وحتى حديث أبي سعيد كله ضعيف استدل به الجمهور، بل في هناك حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال تعاد الصلاة من نمر الحمار والكلب الأسود والبرق، وهذا يوافق أيضا قول الصحابة، وهذا فهم الصحابة للحديث، فهم الصحابة للحديث كذلك هم أولى منا بفهم النصوص، بل ذكر بكر بن عبد الله المزني كان يصلي بجانب ابن عمر فقال كنت أصلي تعاد الصلاة، أنا إيش قلت كنت أصلي لابن عمر فمر جار فدخل بيني وبينهم تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، حديث أبي ذر قال كنت أصلي عبد البكر على المزي بجانب ابن عمر فدخل بيني وبينه زي جرو فمر بين يديه ومر بين يديه فقال لي ابن عمر أما أنت فأعد الصلاة أما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يديه. وفي رواية أخرى أنه مر بين يدي ابن عمر فقطع الصلاة فأعاد الصلاة، والجر اللي هو الكلب الصغير أو السبع الصغير. طيب هذا أصحاب القول الأول الأدلة فيها حقيقة صريحة وتدعمها قمام قول الصحابة وفهم الصحابة، الرد على طبعا القول الثاني كله حديث أبي سعيد وقلنا أنه فيه ضعف حقيقة، ومسألة انشغال القلب النبي قال تقطع الصلاة، حديث قول الإمام أحمد يحتاج إلى رد. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت، وهذا فهم لعائشة، طبعا هذا ممكن يقول إيش من عندك قول الصحابة أنس وأبو هريرة ما أدري أن ثالث قلت لعمر يعني أنا أهمل عائشة. عائشة أنكرت. أصل عائشة أنكرت لما سمعت الحديث. قالت لما قالوا لها بأن حديث أن المرأة تقل قال شبهتمونا بالحمار والحوت كده. فذكرت أنا تماما النبي صلى الله عليه وسلم. هي أنكرت بحسب فهمت. لكن حقا هي لم تحيث فأتت بالقياس لها على أن هذا لم يكن يمنع. وإلا قد أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أولا هي لم تحفظ الحديث وهؤلاء حفظوا الحديث. فمن حفظ حج على من يحفظ. دي أولا. ثانيا هي رضي الله عنها حديث أبي ذر صريح جدا في مسألة تعاد الصلاة. حديث عائشة يسمى واقعة حال. هي بتحكي حال كانت تفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن هذه واقعة الحال قد يتطرق لها احتمالات. طبعا هذا شغل بقى ايش سيكون وصول قليلا قولوا ايش يعني قالوا حديث عائشة في الزوجة هي زوجة فقد يكون الحديث يحمل على المرأة الأجنبية حديثها بضرب والزوجة تكون تخصص من العموم يبقى القطع مقصود بالأجنبية ولأن الأجنبية ممكن يفتتن بها والزوجة لا يفتتن بها والبعض قال عائشة لم تمر وإنما كانت نائمة وفي فارق بين المرور وبين النوم وطبعا الرواية التي قلتها فيها إشارة على أنها انسلت لكن أيضا لم يظهر فيه بأنها مرت بل مرت قطعت فلذلك قالوا إذن هي عائشة كانت نائمة مضطجعة وإن لما انسلت ليس فيه دلالة على أنها قد برت بين لكن ممكن تكون قد ذهبت من إحدى الجوانب ولا يأتي هذا مرورا فهذا الرد على حديث عائشة أما الرد على حديث ابن عباس الإمام أحمد في مسألة الأتان قلنا بأن مرور للمأموم ليس فيه شيء كلامنا كله على الإمام وعلى المنفرد الذي لو مرة هذه الثلاثة بين الإمام وبين المنفرد هو الذي يقطع أما بين المأموم فسترة المأموم سترة للإمام فلا يضر وهذا الذي يحمل عليه حديث ابن عباس فلا يترك أو تترك الأحاديث الصحيحة لذلك ويعمل بغيرها فهذا رد على مسألة قول إمام أحمد في إثبات فقط الكلب الأسود وعدم القول بالمرأة والحمار قيد طبعا بالحائض تقييد لأن كان ممكن بردود التقييد فالمرأة كبيرة أو صغيرة تقطع وهذه الرواية مهمة لأن الصغيرة هنا لا يصدق أنها امرأة فإذا جاء ذلك إيش في الحائط ثم جاء في حديث أبي ذر كلب الأسود هذا تقييد ليس كل الكلاب لذلك لما سئل على من أسود فقال طلع سنه شيطان قال على من أسود من الأصفر من الكذا قال إن الكلب الأسود شيطان يبقى الحمار جاء مطلق أو الحمار جاء مطلق والمرأة جاءت مقيدة بالبالغة والكلب جاء مقيدا بالأسود يعني حمار وحشي حمار أهلي لا ما نقصد به إنها طحين مش الأيسة المهم إنها بالغة نقول بالغة المرأة البالغة يقصد بالحائط فقهيا بأنها المرأة التي بلغت سن المحيط أيست أو لم تأيس بعد ذلك ليس هذا استثناء يعني الصغيرة لا تقطع الحديث يدل على أن مرور المرء بين يدي المصلي رجلا كان أو امرأة انتبهوا يعني المرأة تقطع صلاة المرأة نعم تقطع صلاة الرجل نعم لا فرق هنا بين النساء والرجال في الأحكام مع أن ابن حزم يرى بعدم قطع النساء صلاتنا لبعضنا لبعض والحق للقول الأول هو الأصغر لأنه على العموم لا يأتي تفريقا، إلا بقى لو قلنا المسألة معللة وليست علة بأن المرأة خشت الافتتان أو غير ذلك، هذه ممكن من الحكم فقط يعني، وإلا الانحمار ليس فيه افتتان ولا الكلب الأسود فيه افتتان، لكن نقول يعني بأنه الراجح الصحيح بأن قطع، لو قلنا بقطع صفوف الرجال ستقطع صفوف النساء، أو تقطع يعني أقصد المصلي من الرجال أو النساء تقطع. طيب وكنا هذا الراجح القول الأول في القطع. ما عندكم عشان أنا شايف أسئلة نزلت. أنا بيانت الأقوال تعاد العموم حكم السترة من كلام عائشة، حكم السترة من كلام عائشة يعني إنكارها عن القطع يوحي بجواز المروءة. لا ما هو احنا قلنا ان عائشة كانت مستلقية ما مرتش، تقصد ان ما احنا كلامنا كله بانها لم تمر، وبعدين هذا ليس له علاقة بالستر، ده له علاقة بالمار، وحكم المار جاء في اول حديث يقف 40. لا ماشي فهمها فين؟ ايش فهمها في المسألة؟ ما انت دلوقتي بتتكلمي عن حكم السترة، هي كانت معترضة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بتتكلم عن القطع، عن قطع الصلاة من المرء، هل يقطع ام لا يقطع بجواز المرور؟ ما يقال ابدا انها تقول بجواز المرور، ما نستطيع، ولذلك احنا بنرد كيف جواز المرور وهي حتى وهو الحديث اصلا، وده يقوي ان المساله هي فهمها في المساله غير المقصود، ما ممكن تمر بعد السترة ايضا كمان، بس حديث السترة اصلا مش مساله حكم السترة، حديث المرور بين المصلي هو هذا الإشكال. وهو أيضا هذا غير حكم السترة، المنع من المرور. ولذلك لا يمكن أن نقول أيضا بأنها تقول بجواز المرور كده، لأن لو قلنا بجواز المرور يبقى هي عندها إشكالية في حديث ثاني أيضا، لو يعلم المار. ده غير حكم السترة، ده المرور من المرور، حكم المرور أصلا بين يدي المصلي. هي حملت إن وجودها واعترض النبي صلى الله عليه وسلم كالمرور، فأرادت أن تبين بأنها كانت معترضة، فهذا لا يمكن أن يقطع. قلنا المسألة مش في الاعتراض، المسألة في المرور نفسه. إذن الراجح للمرأة والكلب الأسود والحمار، نعم الراجح القول الأول أنه يقطع خلافا للجمهور. هنا بقى احنا بنتكلم بالراجح ويعني نستفيد بعد، مش مشكلة بخلاف درس الثلاثاء، لكن لو أردتم المذهب فإنه لا يقطع، المذهب لا يقطع. لو كنت أصلي ولم أضع ستر، أنا مش عارف انتظروني، لو كنت قول المرأة يشمل الزوجة أيضا، عديتك خدتش بالي. نعم أيوة المرأة يشمل، إذا كان كلام عائشة بذلك، طب هي عائشة رضي الله عنها كانت بتنكر علينا ليش؟ أو مش علينا على من قالوا العموم المرأة، نعم المرأة حتى بين يدي الزوج تقطع صلاته. يعني لو كنت يا رب، طب أنا مش كلما يقرأ حد بينزل سؤال فبيرفع لفوق، لحظة طيب أشوف، تظنوني بعد ما أجنكم، يعني لو كنت أصلي ولم أضع ستر أمامي ومر كلب أسود ولكن ليس بين يدي ولكن من مسافة أبعد، نعم إذا مر الكلب الأسود من بعد ما يقدر له السترة ولم يكن هناك سترة على الراجح لما يقرأ، كلامنا كله إذا مر بين يدي المصلي بينه وبين السترة، إذا كان واضع سترة، إذا لم يضع سترة ومر بعد السترة الراجح انه لا يقطع، لكن هو طبعا لو كلب الاسود مر وانت بتصلي انت اكيد مش هتكوني بتصلي ساعتها، اعتقد هتكوني فوق الدولاب او شيء او في حته تانية خالص لو مر الكلب الاسود وانت بتصلي. اصلا الصلاه ووجود ستره حدث من مر امامي ولم استطع الدفع. لا، لو اللي مر امامك امراه وقلنا بين يدي الستره تقطع صلاتك، لو مر امامك رجل او طفل لا يقطع الصلاه، يبقى ليس عليك عكس الصلاه قطع يكون اذا مرت ما بين قدر الستر، اما اذا كان المسافه كبيره يعني وقتها اخر المسدد فقال نعم نعم نعم انا خلاص. طيب هو الجر ما شعرفناش في الجر انه كان اسود ام لا، هتحملي بقى ان الجر اللي في الحديث انه اسود يعني هو لفته طيبه منك يعني، لكن لم ياتي في النص انه جر اي لون يعني، لكن خلاص هنحمله عن انه اسود. وفي دلاله طبعا انا مررت ان الشيطان يقطع الصلاه كده، ان الشيطان قال يا سلام الكلب الاسود شيطان، لا الشيطان يقطع الصلاه. كنت اذا كنت اصلي مع الامام ولو اضع ستره ولكن لو ابدا مع الصلاه من اول ركعه اذا انتهى الامام وانا اكملت الصلاه، هل مرور المراه امامي هتبطل صلاتك؟ نعم، لان بعد تسليم الامام خلاص الان حكم صلاتك انك انت الان مسبوقه، لابد تستتري بستره. لو مر احد بين يدي السترة عندك أو بين يدي صلاتك، بين يديك والصلاة قبل يعني قبل قدر السترة يبطل الصلاة. نعم. الراجح في المسافة، كنا الراجح إن ما بين قدمي المصلي إلى قدر السجود كل هذه سترة، من بعد قدر السجود بعضهم قال من بعد قدر السجود بشبر كده أو بموضع يوضع فيه الرحل أو يوضع فيه السترة، يعني كأنه لما بيسجد بعديه كده بمسافة اللي هي كأنها مؤخرة الرحل اللي هي العرض 30 سنتي اللي كنتم بتكلموني عليها في العرض كأنها ويوضع الرحل، فبعضهم قال هكذا، وقلت بأنه بقدر ما يعني ممكن يمد ذراعيه فهو دوت اللي هيدفع به، من بعد الذراعين يكون هذا قدر السترة أيضا، وكل هذا يجوز يعني. إعادة حكم لو مر رجل بين السترة والمصلي أو كلب غير أسود لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة إن أرى إن استطعت أن تدفعه فيجب أنك تدفعه، لأن نهاية الحديث الذي معي الآن فليقاتله يدفعه، لكنه لا يقطع الصلاة. المذهب نعم لا تقطع الصلاة، المذهب الشافعية أن المرور لا يقطع الصلاة. طبعا انتوا هتاخدوا بالمذهب دلوقتي، هيكون عندكم المذهب. اذا مر كلب او حمار بين يدي المصلين في صلاه الجماعه، يا جماعه ما انا قلت الكلام ده، ما قلنا ان المساله كلها للامام والمنفرد، اما للمصلين اللي هم خلف الامام اذا مر كلب او حمار لا تبطل، لكن لو مر امام الامام تبطل. يبقى المساله كلها هنا في المرور امام من؟ اما الامام او المنفرد أو الأخت اللي أضافت علينا أيضا المسبوق إذا أصبح منفردا بعد ذلك. يا أبو محمد أنت لو المرة مرت بين صفوف الرجال المأمومين لا تبطل، لا تبطل، لا تبطل، لا ما هي لا نافية لا تبطل، ما تبطلش. لذلك البعض في الحرم المرأة رايحة جاية بتعدي والأخ رايح طالع لنازل، طالع نازل لقدام والورا عايز يمنع المرأة انها تعدي من قدام وهو مصلي وهو مأموم. والحق انا قبل ان اتفقه كنت بفعلها في الحرم حقا يعني وانكر علي بعض يعني احد قديما جدا انكر علي وظننت ان المأموم كانوا مثل حكم الامام والمسبوق والمنفرد، لكن لما امن الله عز وجل بالعلم توقفت عن ذلك. يتخذ سترة مسبوق، يتخذ سترة مش هو يصلي فين يعني، هو كلنا في الحرم المساجد العادية يستتر، يشوف اي واحد قاعد انتهى بالصلاه يتقدم امامه ويجعل الجالس امامه ده اللي بيسبح ويذكر الاذكار ستره له. ما عندك حديث ابن عباس اهو خلاص قلنا نزل بالاتان وسرح الاتان بين بين المامومين وسار وهو تقدم وتاخر ولم ينكر عليه احد، فدل ذلك على ان الايش الماموم ليس له سترات سترة امام. احسن الله لكم. نكمل بارك الله فيكم عشان الوقت اليوم لما ادري التليجرام عنده شيء سكلهم بتوع التليجرام ان شاء الله فقهاء المساله عندهم واضحه كلها. ما يصنع بين من ما يصنع من اراد المرور بين يدي المصلي؟ قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. وفي روايه فان معه القرين. طبعا هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره يبقى وضع ستر من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه. جاء احد ومصمم ان يجتاز قال فليدفعه هذا امر هذا فعل امر قال فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. يعني الاول يشير ممكن هو عايز يمشي مش فايده طب يوم يدفعه والثاني مصمم ده البعض تدفعه يرجع لورا ويخليك تنتظر لورا يجري مره واحده امامك كانه بيتقصد هو شيطان حقا يعني يتقصد ان هو يلبس عليك. وفي روايه عند روايه ابن عمر قال اذا كان احدكم عن المسلم اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين. فقال إذا صلى أحدكم إلى شيء يعني جعل شيء في صلاته سترة يجتاز بين يديه أنه هو يجتاز بينه وبين السترة فليدفعه يعني يمنعه فإن أبى فليقاتل يقاتل من المفاعلة يقاتله من المفاعلة يعني يدافعه بشدة. طبعا هو مش يقاتله بالسلاح لكن مع سلاح يقتله لكن سيدافعه حتى لا يؤدي إلى هلاكه. يبتلأ بالأسهل إن أبى يبتدئ بالأشد. وهذا فعل أبو سعيد رضي الله عنه الخدري. ثم جاءت العلة من النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان. لماذا تفعل ذلك؟ لأنه شيطان. من الشيطان؟ الشخص الذي أبى أن يرجع لما دفعته أو قاتلته أبى أن يعود وأراد أن يصر على أنه يمر. هذه جملة تعليلية. طب هو شيطان ايش؟ هو شيطان من الانس. هو في شياطين من الانس والجن. قال تعالى شياطين الانس والجن في سورة الانعام. فاذا هو شيطان من بني ادم لكن تعدى اراد ان يقطع لك الصلاة. وهذا يبين العلة اللي يبين لك ليش انت بتقاتله وتدافعه. لانه يريد ان يفسد عليك خشوعك وصلاتك وغير ذلك. إذا هو من الشيطان. وهذا الذي يبين قلنا التعليل لذلك. لكن هذا غير. ومرور هنا لا يقطع ليش؟ إنه ده شيطان الإنس وليس شيطان الجن الذي قال عنه مثلا في الكلب الأسود إنه هو شيطان. لأن مثلا قال في الكلب الأسود سأتيكي فيه. قال بأنه يقطع الصلاة. فشيطان الجن يقطع. اللي هو في الكلب الأسود. شيطان الإنس ولا يقطع. لم يأتي النص فيه عنه يقطع الصلاة. ثم ذكر الزيادة فإن معه القرين. ومناسبة الذكر الزيادة لما قال بعض العلماء حافظ ذكر هذه الرواية اللي فيها القرين، هو يريد أن يقول لك تعليل، يعني أن اللي جعل الحامل على مرور هذا الرجل بين يدي المصلي قرينه من الجن، وكل كل واحد معه قرين، قرينه الذي دفعه إلى ذلك، والذي ساقه ولبس عليه وأرشده ليفعل ذلك. فكل إنسان معه قرين، كما قال رسول الله ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله وإياك يا رسول الله؟ قال نعم وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فدل أن القريب يأمر بإيش؟ بشر. ولو قريب من الجن وقريب من الملائكة، لأن عنده قريب من الملائكة على اليمين وعلى الشمال، فعنده مصاحب من الملائكة ومصاحب من الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين الجن. الملائكة تأمر بالخير والشيطان يأمر بالشر، فكان هنا معه القريب، يعني هذا اللي وسوس له، هو القريب ده مصيبة المصائب. وكل الشغل اللي بيحدث بقى ما بين الكهان والصحراء والناس دي كلها على القرين هذا، هو ده القرين التسجيل بتاعه. فاللي بيراد ان يلبس يتعامل مع القرين، والقرين يتولاك، واللي يريد ان يعلم عنك شيء يتعامل مع القرين، والقرين القرين يخبر. هو القرين ده هو المفتاح الشر كله، نعوذ بالله منه. نسأل الله عز وجل ان يعني ينصرنا عليه جميعا أقرب من قرين الجن طبعا. طب ليش؟ طيب جات على الجرح هذه تقريبا عندك. طيب فقال هنا فليدفعه فإن أبى فليقاتله. هنا الأمر قال فليدفعه، هل أمر وجوب أم أمر استحباب؟ يعني هل يجب عليك أن تدفعه؟ بعض العلماء قالوا نعم، ظاهر الحديث أمر وجوب، وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار الظاهرية أيضا. والجمهور أو نقول الشافعية، خلينا نقول، لأن الإمام النووي ذكر قال أن الأمر بالدفع أمر ندب واستحباب، حتى أن الإمام النووي قال، يعني طبعا هو لابد تعلموا أن ذكر الإمام النووي للإجماع فيه نظر، يعني لا تأخذوا هكذا بدون التحقيق. كثيرا ما يقول الإجماع وهو ليس إجماع، لذلك وقال لا أعلم أحد من العلماء أوجبه، حتى الحافظ ابن حجر تعقبه في ذلك وبين بأن هناك من العلماء من قال إمام أحمد له قول، الشوكاني طبعا الشوكاني متأخر يعني أقصد، لكن الإمام أحمد خلينا نقول رواية عن الإمام أحمد، والظاهرية يقولون نقصد طبعا الشوكاني متأخر، لكن نقول الظاهرية يقولون بالوجوب أيضا. فالإمام النووي قال لا أعلم أحد من العلماء أوجبه، وهذا فيه نظر طبعا، لأنه هناك من قال بأن الأمر أمر وجوب، وطبعا أن الحديث قال فليدفعه فليقاتله، يعني تدرج، فمعنى المسألة ليست على الوجوب، ليست على الاستحباب، هي على الوجوب، يبتدي بالأسهل ثم الأعلى ثم الأعلى. وطبعا بين العلم أنه شيطان فتدفعه، والشيطان طبعا شيطان الإنس اللي بتدفعه هنا. طب كأن هنا فيه شرط، إن مثلا قال إذا صلى أحدكم إلى ستر، طب إذا لم يصلي بسترة يبقى ليس له أن يدفع، ليش؟ لتقصيره بترك السترة، يعني كأن هنا معلول الحكم، يعني إذا صلى لغير سترة وجاء أحد يمر فأنت أنت اللي قصرت في وضع السترة. فقالوا بعضهم قال لا يدفعه، وهذا قول الجمهور أهل العلم، الخطابي والنووي والبغوي والشوكاني وابن حجر وابن القيم، قالوا المسألة معللة بوضع السترة، إذا وضع السترة فقد أدى ما عليه، فهذا أراد أن يقتل، لكن أنت إذا لم تضع السترة فأنت أخطأت. طبعا هذا لمن يقول حتى بالوجوب أكثر، وحتى من قال بالاستحباب فقال ليس له أن يدفع، قصر بترك السترة. والنووي ذكر ذلك أيضا، قال الاتفاق على أن الدفع بمن مختص بمن اتخذ السترة، لكن الحق بأن فيها خلاف. من قول ثاني قالوا أن المصلي يرد مطلقا بسترة أو غير سترة ما دام قد مر بين يديه، بين يدي المصلي. الخلاف نشأ منين؟ أقول لكم الخلاف أيضا أن في روايات ذكر فيها السترة وروايات لم يذكر فيها السترة. يعني في روايات دفع المار من غير ما يقيد إذا إذا إذا إذا اتخذ السترة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه مطلق لم يذكر فيه أنه اتخذ السترة. قال إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو الشيطان. حديث أبو سعيد لم يذكر فيه أنه مصلي للسترة على إطلاقه. وهناك حديث ابن عمر قرأناه، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين، أيضا لم يذكر فيه السترة. هنا حدث الخلاف بين أهل العلم، بعضهم قال نحمل المطلق على المقيد، فإذا المسألة مقيدة باتخاذ السترة بالرواية الأخرى اللي فيها السترة، فيبقى يكون الحكم خاص بمن اتخذ السترة، ومن لم يتخذ السترة فليس عليه أن يدفع. وهذا الذي فعل الحافظ ابن حجر، قال لا يرد المار إلا إذا كان يوضع سترة، لأن الذي لم يوضع سترة مقصر في الترك، مقصر في الترك. وقال الآخرون لا نحمل المطلق المقيد، بل هذا قيد أجنبي ليس له مفهوم، فإذا صلى إلى سترة أو إلى غير سترة يرده مطلقا لا تعارض. لأن ليس هناك تعارض بين المطلق وبين المقيد، فإن اتخذ سترة يرد، وإن لم يتخذ سترة على الرواية المطلقة يرد. لذلك حديث أبو جهيم الذي فيه تحريم المرور بين يدي المصلي فيه رواية أيضا قلنا بالعموم سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة يحرم عليه أن يمر، فقالوا هذا يؤيد حديثنا أيضا أنه يدفعه مطلقا، لأنه يمنع مطلقا المرور باتخاذ سترة أو اتخذ سترة فأيضا يدفع مطلقا. وهذا وجه عندنا في المذهب من أحد الوجوه في المذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة أيضا بأنه على الإطلاق، وهذا منشأ الخلاف في المذهب. ولعل صحيح القول هذا والله أعلم، على أنه يرد سواء كان في اتخذ السترة أو اتخذ السترة، لأن المسألة أنه بيقطع شيطان بيقطع، حتى لو قصر المرء اتخذ السترة فلا يسمح له أن يقطع صلاته بالشيطان أو الشيطان يمر، مش قطع بالكلية، مش قطع بطلان الصلاة، لكن يقطع تشويشه وإدراكه وخشوعه ويمر الشيطان من أمامه فيمنعه. من المسائل في الحديث جواز الحركة في الصلاة، لأنك أنت لما تدفع لابد تتحرك، فكانت هذه حركة نقول لمصلحة الصلاة فجاز الجواز فيها أو صح فيها ذلك. في أيضا معرفة قدر الصلاة وعظم الصلاة، لأن المرء يناجي ربه، فكل من يأتيك ليشوش عليك أو يقطع عليك الصلاة جاء الشرع بمنع ذلك ليبين أهمية وعظم هذه العبادة الجليلة التي هي أعظم العبادات بعد التوحيد، بأنك لا تشوش على نفسك فيها ولا تنشغل. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه صححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وطبعا هنا يبدو من الظاهر أو من كلام الحافظ بأنه رجح الحسن الحديث وأبين أن هناك اضطراب، نعم لأن في خلاف بين العلماء في تصحيح هذا الحديث، البعض صحح والبعض ضعف، ومن ضعف كسفيان بن عيينة وأيضا الدارقطني ضعفوا الحديث قالوا لم يثبت، وابن الصلاح هم ضد أساطين الحديث، والعراقي أيضا قالوا الحديث مضطرب، لذلك وقال من زعم ومن يصف من زعم أنه مضطرب، بل ابن حزم والنووي أيضا قالوا بالاضطراب، والبغوي كثير من الحفاظ قالوا باضطراب الحديث كثير، والنووي ذكر ذلك باضطرابه. و قالوا الاختلاف في اسم رجل ما اذكره الان، خلينا احاول اذكره، وتقريبا في محمد بن حريف عن جدي حريف، لكن هو الأذكر الآن أكثر جهالة أبي عمرو بن محمد، نعم هو أبي عمرو محمد بن حريف، هو جهالته أبي عمرو محمد بن حريف، جهالة أبي عمرو محمد بن حريف اللي هو محمد بن حريف فيه مجهول، وهم اختلفوا في جهالته، بعضهم قالوا بجهالته بعضهم قال جهالة الحال، وهل قال الاختلاف هو جهالة الحال أم جهالة العين، والمدار المسألة على هذه العلة، على أحد العلة فيه اللي هو محمد بن حريف. وكلام المتقدمين أنه ضعيف، كل اللي ذكرناهم الآن بن عيينة والدارقطني وابن حزم والعراقي ضعفوا، ومع ذلك تجد النووي والمذهب مع تضعيفه للحديث لكن يرى استحباب استخدام الخط. قالوا ليش؟ قالوا لأنه يجعل كأنه حريم للمصلي، يعني إن لم يجد شيئا يضع الخط كأنه من باب وضع تحديد المساحة اللي يصلي فيها وإن كانت ليست سترة، فاستحبوا ذلك لكنه ليس لثبوت الحديث عندهم. ومن من قال بحسن الحديث فقالوا مشروعية اتخاذ المصلي سترة عن طريق الخط، ومقصودة بالخط كانت قديما ان المساجد لم تكن مهيئة، فكان فيها الأرض يكون فيها رمل يكون فيها شيء، فالخط حتى بيكون نازل كمان، يعني الخط هذا ليس خطا كده كما هو موجود عندنا في مساجدنا بيضعوا الشريط هذا، لا هو يقصد الخط، حتى علوم قال الخط بيكون بينزل قليلا في الرمل، يعني كأن في حفرة كده يعني أو شيء، يعني يبين أن في حس في أو شيء، لأن المساجد لم تكن مهيئة كمساجدنا حاليا. فإن لم يجد بجدار عصا وأخيرة راح سهم إلى غير ذلك أو حربة، قالوا خط خط، فقالوا إذا خط خطا فأني سترة، إذا مر بعد الخط أحد لا إشكال فيه. قلت ان هذه ممكن تكون في المسجد اللي فيه رمل، حتى الخط ممكن يكون مرتفع قليلا او منخفض، لكن لو يعني شكل موجود. اما المساجد الان اللي عندنا الخط ملوش اثر، ده هو شيء معاد على الارض، لكن هو كما قلت النووي مع تضعيفه للحديث قال يستحب فقط فيه من باب تحريم مكان الصلاه، زي السجاده اللي موجوده الان، لو واحد صلى على سجاده فكان السجاده دي ايش قدر ما يصلي عليه، ولو ليس عنده سطر وليست السجادة سترة، وهذا عندنا في المذهب، لكنها هي ليست سترة لكنها من باب تحريم الصلاة. نختم هذا الباب، الصلاة لا يقطعها شيء، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأ ما استطعت، أخرج أبو داود في سنة وقال وفي سنده ضعف. حافظ ضعف هذا الحديث أيضا، لأنه من رواية مجلد بن سعيد، وأحمد قال ليس فيه شيء، وابن عين قال لا يحتج به، والنسائي قال ليس بالقوي، وقال الدارقطني ضعيف حقيقة، وأيضا من رواية جابر بن نواف الهمداني هو أيضا ضعيف، ضعفه ابن حزم والنسائي. فالحديث لم يثبت حقيقة، الحديث لم يثبت ضعف. وطبعا تعلق به الجمهور، قلنا في مسألة عن قطع الصلاة الثلاثة دي، قلنا المرأة والكلب الأسود والشيطان والحمار، والحديث عند أبي داود قال مرة شاب من قريش بين يدي أبي سعيد الخدري وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث، فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال صلى الله عليه وسلم ادراء ما استطعتم فإنه شيطان. يعني حتى الكلام بالتحقيق ممكن كلام أبو سعيد موقوف على الصحابة، قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، لكن هو يتكلم عن من؟ رجل يمر، ما تكلم عن الثلاثة الآخرين. وقل أحق أن كل الآثار هذه ضعيفة، حتى أثر أبي سعيد الخدري هذا ضعيف، ولا يلعب أن يحتج به في مخالفة حديث الصحيح بيقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم وهذا. وغالب حتى من المعاصرين شيخ الألباني ابن باز كل هذا ضعف هذا الحديث أيضا، من استثناء الأساطير اللي تكلمنا عنه. لا، هو هيكون صارف بقى للقطع مش شاذ، لو صح هيكون صارف عند الجمهور، لأن قطع الصلاة المقصود بها قطع الخشوع الكامل مش صحة الصلاة، لأن النهي يقدم هنا، هيكون النهي صريح ويقال إذن المقصود هناك إيش بالقطع كذا، لكن لا يكون شاذا، لو كان ثبت أصلا هيجمعه يعني ويقول بذلك. ولكن من استدل بالحديث دل يستدل به على أنه لا يقتل شيء مرور شيء في الصلاة، وقد بينا ذلك تفصيل قد بينا. طيب ما أدري يعني الآن إحنا انتهينا من باب السترة، نكتفي بعد إذنكم ممكن بباب الحث على الخشوع في الصلاة، باب جديد يعني لو أمك بدأ ما ندخل فيه ونقطع للوقت إن شاء الله نستدرك ذلك يعني، بس اليوم أول مرة اللي فيه مسألة تحديد الأوقات، وبعدين إن شاء الله ممكن نضيف وقت أكثر من ذلك على حسب بس مسألة السفر عليه. فنقف عند باب الخشوع في الصلاة، وانا مش عارف درس انا رايت انه كاتبين عندنا انه فيسبوك، ما ادري هيكون في رابط الزوم، ولو انا لو لست انا اللي سابس اللي ابث الفيسبوك يعني هيبص من المكان، يبقى ممكن انا لو في رابط زوم اشغل لكم الزوم او اشغل اي مجموعه من مجموعات التليجرام، لو كنت انا لست الذي سابث الفيسبوك الموبايل، انا مش عارف ارجع للاستاذ الان مصطفى تولدنا يعني، لو كان هما يزيعوا من هناك على الصفحة وينقل على صفحة الفيس، فممكن لو في رابط زوم أنا ممكن أفتح الزوم لكم اللي يريد يحضر زوم، أو يحضر أو أفتح التليجرام وخلاص مجموعة التليجرام أو أي قناة من القنوات. نعم، والرابط موجود وما نزله في كل المجموعات الآن، الرابط موجود في كل المجموعات، بيبص من المكان أبو أنس. طيب يبقى ممكن إن شاء الله، طيب ممكن نفتح أيضا التليجرام بإذن الله تعالى، نسأل الله التيسير، ممكن نفتح التليجرام وإن لم يكن هناك زوم ممكن نفتح التليجرام من الموبايل وأنزل لكم الرابط الخاص بالصفحة. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك، نسأل الله بعد. قال لو حد صلى أمام باب المسجد ليس له حرمة، يعني ما صلى في مدخل وخروج الناس وأساء بذلك طبعا، إلا أن يكون المكان الجمعة والناس امتلأ المسجد وفاض، فبالتالي يصلي، لا لابد ينتظر له حرمة. لو كان في الزحام يعني المسجد بيصلي عيد، بيصلوا استسقاء، بيصلوا جمعة والمسجد امتلأ وامتلأ خرجوا على الباب ومتصل، فيصلي أمام الباب وينتظر من يصلي حتى ينتهي الناس، لأنه حكم اتصال الصفوف. لكن لو جاء عند باب المسجد يصلي وفي أماكن ويمنع الناس من الخروج، هذا طبعا أساء ذلك، يوضع أمامه سترة ويمر الناس من أمامه يعني النساء. أحسن الله عليك. في رابط تليجرام من المعهد في وقت السل. لا خليني يا أستاذ في التليجرام، أنا شغل من عندي الموبايل. آه لو أراد حد يسمع من هناك ممكن. آه طيب جيد أو تيسير أو كويس. آه فهمت قصدك. القطع، لما نقول قطع السلاسل اللي بيقول البطلان، قطع المرأة والكلب الأسود والحمار هو اللي يقطع بطلان. نعم هذا هو فهم. طب هذه نعم مسألة صلاة الجنازة، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، مسألة تكسير الصفوف وتسوية الصفوف، لأن فيها أثر الراجح فيها قلت إن كان الصفوف كثيرة فلا نحتاج أصلا للعدد كبير، لا نحتاج لتكسير الصفوف، تصف الصفوف كصفات صلاة الجماعة لأن الصفوف كثيرة جمعا، لأن فيها نعم فيها أثر على تكسير الصفوف. لكن الخلاف النزاع أن نكسر الصفوف أم نسوي الصفوف كصلاة الجماعة، قلنا النظر هنا لو كان لأن في أجر في تكسير الصفوف على الميت في مسألة الدعاء، فقلنا إذا كانت الصلاة جماعة إذا كانت العدد كبير فيقدم الصفوف تسوى الصفوف كصلاة الجماعة وكده كده الكسرة موجودة. لكن إذا كان عدد قليل يعني مثلا اللي بيصلوا 20 لو وضعناهم في صف هيكون صفا واحدا، فهنا قال لا ممكن نجزئهم لثلاث صفوف مثلا 8 8 نقسمهم حتى ناخد بمساله انه الحديث الوارد او الاثر الوارد عن مساله صلى وخلفه ثلاث صفوف فكانت شفاعه له. فاذا جمع في المساله كما بينت لك هذا خلاصه فيها، والا انا شرحناها حالا من قبل عشان الوقت، بس اردت ممكن ابقى تابعين عن مجموعات ارسل لك تفصيل اكثر، لكن هذا هو الصحيح في الجمع لان فيها نعم لأن فيها أصلا أثر في مسألة إن يصلي خلف ثلاث صفوف. تتأكدي في إيش يا أستاذ؟ نعم المرأة البالغة، المرأة البالغة كلب الأسود الحمار أجنبية وغير أجنبية، الزوجة كمان تقطع، المرأة البالغة عموما كلب الأسود والحمار تقطع الصلاة على الراجح طبعا. لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، لا يجوز سفر المرأة بدون محرم إلا في الحج الواجب فقط أو العمرة الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح في ذلك. ممكن المحرم يوصلها ويتركها ويرجع يأخذها، لا يشترط ان المحرم يجلس معها في المده، لكن المهم في طريق السفر تبدي تسافر مع محرم. كنتي بعتيلي دي يا استاذ على الخاص زمان في التليجرام وانا اجبتك صح ولا انا ما اجبتكيش؟ هذه مساله حسب المذهب عندنا والجمهور، تذكرتي وانا في الركعه الثالثه، المذهب عندنا والجمهور يرى ما دام لم تصلي الى المكان الذي نسيتيه، انت الان نسيت السجده الثانيه ثم تذكرت، الجمهور يقول ايش بخلاف الحنابلة، يقول بان ما دام لم نصل الى السجده الثانيه التي في الركعه التي تليها لك انك تعودي وتاتي بالسجده الثانيه ثم ترجعي مره اخرى. والحنابلة يرون ان تلبس بركن فلا يعود إلى السجدة الثانية وتسقط الركعة ويعتبر الركعة اللي معه هي الجديدة والثانية سقطت. يبقى الفرق أن الجمهور يرى مدام لسه لم يصل إلى الركن الذي هو نسيه فله أن يعود ويأتي به وتصح الركعة ثم يرتفع مرة أخرى ويأتي بالركعة الجديدة. الحنابلة يرون مدام قد وصل إلى ركن آخر فلا يعود لمن نسيه، خاصة لو الركن الآخر إيه في ركعة جديدة، إنه بدأ ركعة جديدة، ركن آخر في ركعة جديدة. عشان أنا مش عارف أقرأ كل الكلام، أنا أقولك بسرعة بس عشان أنتهي. هل الركن فهمتي الآن بس ولا لا؟ ومين بعت السؤال؟ فهمتي يا أستاذة مريم؟ الراجح بقى تقصدي لا لك انك تعودي، المساله خلافيه عموما، يصح هذا ويصح هذا، لكن تعودي وتاتي بالسجده الثانيه ثم ترتفع ثم ترجع مره اخرى للركعه الثالثه تاتي بها ثم تسجدي للسهو. وهنا السجده سيكون بعد السلام للزياده على قول مثلا الملكيه لو قلنا اللي هو زياده والنقصان قبل وبعد. قلت كل من الرأيين صح ولا يمكن أحد على أحد ما تذكر رأي الثاني الحنابلة تقريبا. أنت بتقولي لا أنا ما قرأتش كلامك، لكن عموما أنا قلت لك نعم هو لا إنكار، لكن على حسب المسألة. لا إنكار، نعم لا إنكار، أحسنت لا إنكار، لكنه أنا بيانت لك القولين كما أنت قلتي. ما فهمتيش؟ نعم احنا قلنا بهذا الحديث في الحج، ذلك انا قلت لك حديث الضعينه جاء فين؟ في الحج الواجب، في السفر للحج، في الطاعه، في العباده الواجبه، وهذا خرج عن الاستثناء، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه. والا لو قلت بذلك يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر بلد بدون محرم، خلاص هذا ما نعمل به، نضعه كده على الكتاب وينتهي الامر. لكن نقول نعم حديث، مع ان دي مساله خلافيه، يعني الشافعيه يقولون بذلك، الجمهور يقولون بسفر الحج مع الرحم، يعني الحنابله يقولون بذلك، يقولون لا الحديث ليس فيه دلاله على الاستثناء، بل هو من باب الاخبار وليس من باب الانشاء. النبي بيخبر عن علامات من علامات الساعه ان سيحدث الامان حتى تاتي المراه من اليمن الى الحج ليس تخاف على نفسها، وقالوا ان هذا ليس استثناء. لكن انا نقول نعم الحديث يحمل على انه انشاء بالجواز، لكن باستثناء ايش؟ هل استثناء السفر بالكليه؟ لا، استثناء السفر الذي جاء فيه النص وهو الحج. لذلك نقول الحج الواجب يجوز فيه السفر بصحبه امنه. وما نقيس، ما انا ناخذ اكثر من ذلك. ما انا قلت يا استاذه ما انتوا ما انا انتوا مش معايا ليه بقى؟ وانا بشوف انا المفروض اسافر وانا قاعد لكم عشان الاسئله، ما تحملونيش بقى نحمل الحديث على الاستنكار. ما انا قلت الحنابلة قالوا زين، قالوا الحديث ليس دلاله على أنه إنشاء لكن هو إخبارا، النبي بيخبر يعني سيأتي الزمان على ذلك، مش استنكار. لا استنكار إيش؟ ده هو بيبين له أن آخر الزمان من الأمان الذي سيحدث أن المرأة ستأتي كذا. هم قالوا هذا إخبار ولا يستدل به على أن الحكم إنشاء. الحنابلة قالوا ذلك، الجمهور قالوا لا. خلينا إحنا ده مش بحثنا مع الأخت الآن، الأخت هي عايزة تريد تعمم، فأنا أقول لها أن هذا الحديث استثناء عن الأصل بأنه لا تسافر. فخذنا بالحديث نعم، قلنا الحديث مناسبته في الحج وهو يستثنى عن الأصل بمنع السفر بدون محرم ولا يقاس عليه، غير عندنا من خرج أو المستثنى لا يقاس عليه، ومن خرج على القياس فغيره عليه لا ينقاس على حسب القواعد. ما هنا لو قلت لوجود الأمان خلاص يبقى انتهى، يبقى رجعت على الحديث الآن، رجعت على الحديث، هذه علة مستنبطة مش علة منصوص عليها، مسألة الأمان علة مستنبطة ليست علة منصوص عليها، فلا أستطيع أن تعممين. مسألة أخرى أصولية بصراحة عشان بس ما أستفيد معك، ممكن أفيدك فيها بعدين، بأنه العلة المستنبطة إذا رجعت على الدليل بالتخصيص هل يصح أم لا تصح؟ طبعا هي مسألة خلافية بين الأصوليين عشان أكون منصف. بعضهم يقول بأن رجعة العلة على الدليل بالتخصيص لا تصح، العلة المستنبطة طبعا لأن مش المنصوص عليه، لكن استنبطت علة بأن هي الأمان، رجعت الأمان هنا على الدليل بأن إيش؟ أنه خصص الدليل مكان كل ما تسافر بدون محرم، لا اللي فيه الأمان ممكن تسافر. هنا في خلاف بين الأصوليين، هل هذه العلة مستنبطة يصح العمل بها أم لا؟ بعضهم قال لا يصح، إذا رجعت العلة على الدليل بالبطلان أو بالتخصيص ما يصح العلة هذه تكون علة، والبعض قال إنها تصح. لكن الصحيح في المسألة هنا بأن الحديث جاء في مناسبة معينة وهي الحج، وإلا لو قلنا بالتعميم يبقى خلاص كده لن نعمل بالحديث، يبقى أوقفنا العمل بالحديث، فأصبحت العلة اللي احنا استنبطناها منعت العمل بالحديث، وهذا فيه نظر طبعا، هذا ما يرضى الأصوليين على الرجح. طيب جزاكم الله خيرا، نستأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.